الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة Oh, لقد نصركم الله في مواقف كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا لقد نصركم الله في مواقف كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم أنزل الله سكينته على رسوله

وَمَا ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يجدون بين الحق من الذين أوتوا الكتاب

وما بالهدى إلا تنصروه لقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لا تنفعوا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة صدق الله.